يعني باجل في الواقع باجل ضمانة على الجارة، لكن إن جاء البيع يعني إن جاء البيع يعني لأنه مخير المشتري ما يرجع ولا يخليها. إذا أخذها المشتري يرجع على البائع، والبائع يرجع على إيش؟ على الجارة، لكن إذا استرجع البائع يأخذها أما من البائع. كيف إذا سلف؟ المشكلة أن السلف على قالوا أحدهما والعكس إن جهلا وسلف. كيف الحين المشتري أخذ السلف على الحيوان وسلف عنده في السراية، السراء فيها الجرح الأول لما سلف؟ كيف يسوي الحكم؟ كل عيب لا قيمة له معه أو جبرة في جميع الثمن. البيضة هذا مشكلة. اشترينا أنه ما يجب جميع الرأس الثمن. لا شر الله الجارية مليون. ورجع وفيها جر وكانت تلبس. ما عاد الجمع لا قيمة يا إيش؟ بالعافية على إقتصاد. يا إيش؟ شر الجارية وفيها جر. ورجع تلبس منه وتلبس. ما عاد. شراها مليون. ما قيمتها؟ لا 50 وانا معني اللي بالله ارشها 50 وانا في الكار تمام وش هناك في الكار ان اذا وكل عيب لا قيمه للعيب صحيح معه وتمام الجميع السبب. لا اولا هنا ما ورد 50 ما ادري بايع ارش البائع بايع ارش ادينا ان البائع يرد الارش من الثمن بحسب نسبه للثمن. لا جايم كذا ما بيقول هو كذا. ليش تقول كذا؟ كذا يقول لنا شراء ثمن معين قلنا لك نجي بفائدة الصفقة. نجي في هذا الحمد عندك. هذا ما قد تلبس. لو قد تلبس. كيف تقول على الأول؟ وكل عيب لا قيمة للمعيب معه أو جبرة تجمع الثمن. قلنا هذا قد تلبس عنده. خلاص ما عندك. على جهة. جميع الثمن. أو تنفقها إلى الثمن. قيمة منسوبة إلى الثمن ولا شيء. كثير. أتبنت كما كان 50 كل بس مع التواجي يعني كم نقول أنا ما أدري ليش ما تعاش والعكس إن جاهد إلا من الجديد ما دا ما مات هذا بعد ما النخرة بعد هذا العكس إذا ما دا جاهد ما أبغى أنا على الجوف يا أخي قال لنا خلاص ما أعيش ما أعيش لا انه قاعد ان جاب التلف بحتاج يدي ال ال ال لا ما بلاف ال ال ال ما يعني الجوع خلاص يجمع السلف وهي معنى دور عكس الجاهلة والتلف وش العكس؟ يعني لا بلا العكس ذا قاعد بس احنا نبني على العكس هو لا ما هو ذا لا ما هو العكس لو جينا حتى في الواقع ان العرش الكلام عبقى هو كم بيجي الارش؟ أرشاء قيمة أرشاء قيمة قيمة تاتي أجل نقف من قيمة ولا أرشاء المارك هذا عندك إذا فارق بدو كله خلاص بدو كله أكبر إذا فارق بدو قيمة لا لا إذا ثلث فأقول ما بلد إذا هو باقي باقي بين أكثر إذا هو باقي الإيش باقي الحيوان ما بلد تأثر جور بتضرر جور إن كان قيمة إسلامية جوز ألف والحين ما عاد يتولى خمسة لا على كيف؟ نصف النصف. إنك تقول هاي نصف الثمن. نصف الثمن بس. وقلت لك خلاص. كده كل الثمن. طيب تغير الأول. يرد ها. والفرعية. لا أبدا. أوش يأخذ على المشتري. هذا الواحد قال إذا ردها بالأيش بالتراضي خلاص. على ورطة. قلها ما هو داري ما جاب جاهلا لو قال لها ابي اقف ترى القر قال هذا ما برد على عند القر احلى الجارح اي لا رد هكذا يا الله يظلمك لا ما قلت رابا شلها منه لك والله اذا جاء ردها على المشتري بالحكم قال اردت بحكم بس وهو عيب الحين هالجرح ذا يعتبر عيب من العيوب اذا جاء رجع على المشتري فلا حق ان يرد قال بعد قال وهو عيب بس واذا تعذر على الوصي الرد من الشركه فمن ماله اذا الحين معنا مساله جديده حين يجي الوصي يوصي على شركه مثلا في الارض يا اشترى بيت مثلا لا باع باع باع باع بيت باع بيت استلم الثمن وقسمه بين الورثه ورجع للحين انكشف فيه البيت عيب ما لم يردوه ردوه ورجع للحين المفروض يرد الثمن المفروض يرده من الشركه اذا عاد بشي ولا اي من ولا ديون ولا عاد على الميت فاذا ما مشي في لزمته ما مسألة عقوبة مسألة النبي اشترى لا يفرح جو هذي اشترى البيت شلو عد عد عد الثمن لا إذا هم عيب ولا لا لا تدين ولا بشرط ولا تثمن المهم انه يجي المحافظة على حق ليش المشتري ايه لا يبيع لا يفرح جو لا أهم شيء لا أهم شيء يعني قد بايدة مخير ماله وكذا لا أهم شيء لا أهم شيء لا أهم شيء لا أهم شيء لا أهم شيء قال ما عيب له المبيع ينجع له ندري لا ولا تركه هو إذا أكبر يبيعه ويشيل من الثمن يا رب يا رب يا رب يا رب باع لا رجع رجعه لا بده يبيعه ها يبيعه ويشيل من الثمن قبل قالوا إنه إذا داعش انت الحين يسلم اذا ما حد ما عبى حد ما قد بحث الزرق ما عبى شيء ما عبى لا داعه ومن جيبه هو اهله انه يسلم ويرجع يعني اذا من يرجع عليه اذا انا ورجع يعني ولا رجوع على التركة اذا ظهر في التركة شيء ولا ظهر دين ولا يجيب شيء وش يرجع على التركة الشيء زي عندك البيت يبيعه ويشيل من ثمنه اذا عجاله من الشيء ما عب الشيء دين اقل البيت يعني هو لازم له ما يرجع عليه يرجع على الشركة بس خلاص هو أداهم كذا قال ذا لكم ورجع تحتها ما بدي يرجع يقول هذا لا يبيعه ويشيل ثمن لا لما كذا يعني يتملك لأنه ما هو لا وصي ما صعب يشتري من نفسه بيعه هو عندك الله يعين الله يعين هو يزيد هو يعبث هو ها والله أجره والله شو ما بدي ها لا ما صعب يشتري ما اشتراه ما اشتراه ما بيشتري منه الله في مبلغ ترجع ما بيصبر يشتري واحد من نفسه أو يشتري من نفسه؟ لا يشتري. لا إذا اختلف المشتريان في القول وفي الرؤية لمن رد هذا الحين ترى الخيار قد يكون الخيار لشخص إما مشتريان ولا بائعين غير المسألة السابقة قد يقعد في أي في الخيار الشخص قد يكون الخيار لاثنين يعني اثنين اشتروا حاجة ولا ما الخيار؟ هذا خيار بخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الايش؟ الشرط كذا مثل إذا اختلفوا المشتريان قال وإذا اختلف المشتريان فالقول في الرؤية لمن رد يعني الحكم ايش؟ الذي يرد إذا قال واحد أنا مشتري خرج يرجعه كله ايه يعني يحكم به يعني يحكم به كانه خيار له لان لي له خيار الرجل اذا رد خلاص ولا حاضر الاثنين اذا قال واحد منهم بنرد خلاص لو قال واحد بناخذه والثاني قال بنرده فالقول لي مره يعني يعمل بقول مره لا ما يمشي اجل يعني يحكم بقول الراد يعمل بقوله يعني الخيار في الواقع اللي مره هل انه رآه واللي عرد؟ ها؟ انه رآه واللي عرد؟ لا والله ما رأه هذي يرد القول نحن قصدنا انه سوى لو ما قبل واحد القول المدعي انه بأجبر الاخيار الرؤية قبل الرؤية لكن قصدنا بيقوله رأيته في حيب وهذا خلينا من العيوب لا تخرجنا هذا الحين أبونا مجدان نفي الرؤية هنا لا الحيب ولا ما يعني ما لا يتعلق بالعيوب لا الحين بالنسبة لله للرؤية قال أنا مشي هذا يرد يعمل كلامه قالوا بعض ما قبل يعني قال ذي أنه إذا بدي يضرب له إيه لكن ضد من عشية نفسي لو إذا عنده قال إذا هو بس برمضة صلب إيه عنده فرق بسيطة لا تضرب إيه كان أمره بذكره يعني يفرض ان احنا عايش كلنا كيف حفر انا وياك قلت انا خلاص ما اكتب خلاص البيع انتهت واضح يعني البيع انتهت يعني ما اكتب ولا اجي اكمل لكن اذا جيت قبضنا وانا قلت خلاص ما عاد اشتي قلت لا بس بنرجع نكتب ما هم الاشياء اللي بتضرر ما هم في الحين يشيل سياره ايه يعني اذا رضي واحد منهم والثاني رد يعمل بك ايش يعني في الحكم الراد يعني انت هيبع بعد القبض لا يعني عاد فيها نفسي اذا قلت قبضه قال ان جال مسارة فيها ايش شي باي يصيب غفل من الحب قال لنا انا بيع كيسين حب ولا كيس حب وجي عندك وزن خلاص ما عاد شي وانا في قبضنا فانا شي القسم لكن الحين جي سيارة ما هو ثابت هذا بالنسبة لخيار الرؤية واضح؟ وفي الشرط لمن سبق إذا خيار الشرط إذا قالوا على أن الخيار لكل واحد منا 10 أيام مثلا يعني يختار ما ينفذ البيع ولا ايش ولا يرهبه في 10 ايام هذا معنى خيار الشرط اذا قال واحد خلاص قطع ولا شريت او شرينا خلاص العمل بقوله واضح ولا قال يعني قال السابق منه ما بيثبت هو اذا مشترين الكلام فيهم ما بلا اشتري لا تقدر من واحد مشتري واحد كلام نقول يختار المشتريان فالقول قال ايش للرؤية لمن رده وفي الشرط لمن سبق سواء فسخ ولا ايش ولا رضي قال لمن سبق اول جهة واحدة اذا جهة واحدة ما بالله قد يقولوا ربما احيانا يجي واحد مشتري كل مشتري مشتري قال وضيع الاوزاق بعد المشتري لكن هذا مفهوم قال المشتري يعني لا يجي عزم ما دخلت مع بالكلام ما بلا يبدو يجيب ما يداخل بالعبارة الثانية يقول لي احترى بالمشتريان ما عاد السابر يدخل ذا عندي يا مشتريان لا اللاذ الحين هاش لا ربما ان احيانا قد يوم قد يسمى ايش واحد اشترى من واحد اشتري ابوه للحين اذا بعت منك دراهم دنانير وانا الثمن وانا ايش نبيع كلهم بيشتروا قد يقول واحد قد يسميهم مشتريين جمعا قد يسميهم واحد مشتريين جمعا ما بشي باع يعني ما بشي مبيع فيه ايه من هو اللي باع قد يشتروا لكن كنا مشتريين جمعة في الأمم ولا لا يكون ايش يوم من جهة واحدة، إما اشتروا جمعة ولا باعوا جمعة، يعني كان مشتركين من شهر واحد. ترى حاجة ولا لا؟ لا بايع ومشتري سدينا من الخيار. لا ايش كل واحد له خيار. لا اذا اختار واحد منهم عبد مع الثاني خيار. خلاص لما اذا بدك انت خلاص مع السابق، اذا اختار عند الناس خلاص انت لا بقي حين اختار البيع. عاد لا يجبر اختار البيت كله بيع. ما هو خلاص قلت مضى، قال اذا اختار البيت قال انت، وان اختار البيع فهنا عاد الخيار باقي للثاني. قلت مضى بالنص. قاعد يسمع من ما علينا ايش يقول لك من الجهه واحده يوم لا يجي واحد بايع واحد مشتري. واضح؟ ها قال لمن سبق والجهة واحدة، فإن اتفق إذا جاهم في وقت واحد، إذا جاهم في وقت واحد ثاني سووا. قال فإن اتفق يعني المشتري والمشتريين جمعة، قال واحد رضي والثاني قال فسخ في وقت واحد. قال فإن اتفق فالفسخ، رجح الفسخ. كذلك إذا ما درينا منه الأول والذي كسرت أو حين يتبس ما درينا من هذه من الأول الفازق ولا ليش ولا الراوي. كذلك لا حكم ليش الإكفال يفتح أجل أصل. قال وفي العيب لمن رضي. هذا الحين بقينا فيه خيار العيب وفي خيار العيب. يلا الجابع عبد الخيار ما قلنا فات عاد موجود الخيار. البيع بخيارات يعتبر موجود. الحين بقينا في اقول قد مضى خيار ليش الرؤية وخيار الشر بقينا في العيب. اذا بايع مشتري اذا الله واحد انا على خيار الله ولا يلا مش معك. إذا قالوا بإمضائي ولا على الخيار. أيوة إذا أمضى في الآخر على الخيار. وأنا هذا الحين إيش قلنا في خيار وفي العيب لمن رضي أكثر في خيار العيب. قال الذي يرضى يعني إذا شلينا سيارة وأنا قلت رضي سنة العيب خلاص وين عيب ما عليك يا لكن بالنسبة لك يعني بتحمل جميع المبيع لا أضره. من حامد مالك حاجة لكن من البيع السبب سبرك لما قلت بيع تحملها كلها أديره إلا هي تحمل البيع كلها. واضح هذا الكلام له ثابت. قال وإيش قال وفي عيب لمن رضي ويلزمه جميعا. قال ايش يعني يلزمه جميعا؟ ايش يعني يلزمه المبيع كله. اذا جليت انا وياك في العرض جاء فيها عيب قلت لما انا رضي خلاص كله انت ويدي ايش وذاك ما يدي شيء مثلا الحين زابر ولا لكن بقينا وله ارجو حصه في الشريك عبد المساله. أنا ذا الحين يجل لنا وياك السلعة فيها عيب ورضيت ما علي حق القرش حق العيب صح أو لا؟ لكن المفروض أنت في نصيبك أنت لك قرش إيش رضيت بالبيعة لك القرش خلنا نص يعني سلعة نصفا جاء فيها عيب قال أنا رضيت خلاص ما علي حق عد ذاك يجي لها نصف العيب يعني نص العيب أو نص الأرش. حين ما الرضي ولزم المبيع. الأصل إنها لزم الأصل. الأصل إحنا قلنا إحنا اثنين هنا رضيت بالبيعة لزمة صحة البيعة. أولاً صحت لنا جميعاً. إذاً أنا رضيت بالعيب معلش. وصاحبي شريكي ما رضي ريح إيش؟ الأرش. ما بلا لزمة. لزمة حين رضيت. هذا أولا. ورجع شلت أنا نصيبه، لازم مني نصيبه. ما عدا إذا ما يجي أدي أرش حق النص بس. يجي لي أرش نص. ها؟ أصلا ما له حق يرضى الله العين فيه حق. أنا أشتري المسألة. فيها عيب بينقص من الثمن مثلا 200,000 ترين السيارة وفيها عيب بينقص من الثمن 200,000 أنا أقول سهل قفز قالوا صح البيع صح البيع واضح هذا الواقع أنا ألزمتك بالبيع يعني دحين صح البيع لي ولك في البداية لكن أنا قرضيت في قسمي ما لي حق لهم أرضى في نصيبي الربيت بالعب خلاص ما علي صاحبي ليش الأرش هذا المفروض ولا قالوا هذا بيجي صاحبي ما يشتري البيعة أصلا ما هو بيجي الأرش ما علي ما يشتريها أصلا فهنا أنا بلزم من نصيبه نصيبه والأرش عدله عدل بس الأرش دي المفروض يجي لشريكي يجي لي بس هذا اللي يجي لي نفس الأرش نص العرش يعني نص العرش لأن عرش يعني أن العرش مدن ما جل لا مدن فهم جالي هذي البيع عن لا مدن يا أخي اسمع جلنا السيارة نشتي قبل أخذ المبيع المفروض أنه إذا أردت بالعيب خلاص يا عيد بينك اسمه 800 يعني بينك على 100 المفروض ان لو جي ارجم 100 ابلغ 100 انا ارضيت بالعب خلاص ما فات البيع ما عاد تساوي لي وانت ما قربت انت يجي لك ارش الا حين الواحد ما يسال ما يمنع حين ما اصلا بي واحد بيلزم الارش حين ما عايز بري ولد واحد انا دايما تنعرض حين يقدر بيربع على ايش بيدخلوها يمكن هناك للشرح ولا غير ايه ما عاد تساوي بس واذا قلت المفروض انك اللي اسمه هو ويجي له ارش وانا قد يلزموني يجيبني قد ما يريدها اصلا ورجع واحد تخرج من ملكه الحين كما اشترينا اشياء مثل البيت ما هو ضروري يكون كل واحد يشتري واحد كل اشتريت البيت والابواب والليزان والعدي ما بدي اوصف الاول والابواب ولا مثلا يعني الاسمنت الاسمنت والبياره والمدري ايش اشياء هذه الاشياء قال أفضل يذكرها أو لا؟ وش اللي بعد يدخل في البيع؟ يعني هل ضروري يذكر كل شيء؟ بعد يتعب. ليش ما تعبت ما نحتاج غير لنا قالوا في ذهب أشياء بتدخل له ما ذكرها واحد. قال ايش؟ يدخل في المبيع ونحوه. قال للممالك في أبو البدلة، يعني هذا حين إن جاء المبيع هو عبد. يعني مني عبد زيدا عليك حد. ثوب الثياب البدلة المعتادة، دي يحتاج لبساعة كل يوم. ما هي لا لا ما مثلاً مثلاً لا ما هو زياق حتى في مناسبة ولا زياق حتى في يعني ما هو بس زياق نفيسة الثياب المعتادة يعني ذا الحين لو جرى عند العبد هو مخلوق ما باقي شيء عليه يا ابن الثياب المعتادة ذي يوم شريت عند العبد جاءهم الثياب قال فاخرة يعني لبسوا لبس فهم جار وجرى عنده على يعني هو حين كذا قالوا من لبس لا ما هو ما يعني أنت بيجي لك ثياب عندك لها ثياب الذي بيعتادها واحد يوميا لا لا المعتاد هذا من بالا من العفريت دخلت له في البيت كيف تدخل البيت لا ما عليه ما في لو دخلت في السيارة ولا في البيت لا هي السيارة لا تقعد السيارة تخاطر عفيتها ونبني زيك مسألة راجع عادها إلى العرف عرفي يا رجع إلى العرف يا أخو العرف كيف نعالي لا تابع عن عفية قال وفي الفرس العذار قال بيدخل في الفرس الخطام حقه جلنا المعتاد كأنه ما بيجي مع الضروري خطام يعني استرجع حقه اللي جامد دي بيحطوها الحديث اللي جامد دي بيحطوها والسرج ما هو داخل السرج ما هو داخل واللجام ما هو داخل لكن ما يدخل الآج الخطام قام كيف نعاج كيف الخطام إذا أوفرت شيء في المبيع ونحوه كذلك قد أنتم ما تبيعوا ترى ما بلاجرهم إذا وهبك واحد بيت ولا وهبك عبد بيع عد إيش ما يدخل الثياب ثياب البنة إذا أنا ذا واحد معب بأي إيش يدخل ثياب الإيش الثياب حقه ما يقول واحد يخرج الثياب تعال باجي الحين ذا الكلام ما بلا في الممالك ورجع قال وللممالك ثياب بدلها ما تعرف به انه بيجي هو ايش معتاد انه دائما معه مدري من العبد وفي الفرس العذار فقط لا لا لا في باغة ما تقول حق الباغة لا امسياك البلاستيك تدخل هذا حال برده تنزل حق ذا عسى الحين عصبها بسياك المطار تنزل منها داخل يراجع إلى العرف أكثر تقول لك يس في العرف اللي جاء هذا مش ما ما هو تبع الخال غير لا ما بيجمع ما بخلد دائم بيجمع عندك إذا ما كاد إنه شيء مثل الضروري للخال ما عندك ما بلاد عندك لا يا رب وصل دفوع أنا تفاؤل ما دوري يعني تبيع البقرة هذا الحين في الفرس العذار فقط وفي الدار طرقها إذا اشتريت بيت دار يعني يقول بيت إحنا ما البيت ما بلادي من الغرفة بيت جبنا ببيت واحد فيها كان ببيت واحد فيها الغرف يسمى بيوت الكل يسمى إذا هم مجموعة غرف يسمى إيش دار وش مفهومة إذا مبلغ وشراء ما هي ما هي الله بيت ما دخلت في ذا الكلام هذا حين إذا اشترى ايش داب بس بخل طريق الداب إن كانت ملك للإيش للبايع فقدي ملك لك وإن كان حد فقدي حق لك واضح ما ضروري تقول بطريقها شريت الدارة بطريقها واضح ولا حق بس وما أوصيك بها لينتفع بها إذا حين إذا شريت بيت ما ضروري تدخل في الشروة تقول ها ولا في ايش وهذا البيت كل فلا فيها شيء والمدري ايش هل فيها شيء مثل ذه ما تدخل التنورة الثابتة التنورة الثابتة ما تدخل قال ابي والأوثق بها لينتفع في مكانه بس قال وما أوثق بها لينفع مكانه لا ما في حاجة تذكرها وراء شريت منك ذا البيت خلاص. ما يطلع لا يطلع إذا شريت منك بيت تروح مكة. لا ويش بيسوي؟ ضروري ما حدا من طرق وكذا وكذا وكذا. ما حدا من وين؟ من طرق ومن. ما بلا بلا شيء بس ولا لا إذا كده. لا ما بلا أكل بس ولا. مشرع حق هذا وديع. الشراع الظاهر معه ما ادري لا هو مركب على دم الله ها هاي كاد ما ادري الله اذا هو مركب على الشراع لا لا لا كاد يا اخوان راجع على العرف راجع على العرف مثلا البيت قالوا له ابواب بس قلنا كنت لا الحين هي قلنا العرف الحين ما وما وثيق الريال ينفع مكانه وقال بي وثيق بالدار اللي ينفع قالوا مثلا بيمثلوا مثل التنور ذاك الايام كان مطاحن يكرحها الحجر اللي حطوها لي ليش ما بيجيهم يشلوها يجي ينقلوها بيجي يجي في ذاك المكان قال كذلك الابواب ان يعني النوافذ هذه كنا المطافي ولا فياش كذا تبع البيت ما حد يحيد القرى المواثب المحابس لا رجع يرعون قبل المحابس لأن ذات رجع قال خلاص يا ريت رجع والدار راح ينكر المحابس ولا فياج والمطافي والسلوك ما علق القنابل باجي باجي حلوية لا إذا هي إذا هي إذا هي بيبعدوها كما بيبعد عليك اللمبة غالي بيوم عادة ثاني يا حسن هذا يا ابو علي عاد ادخل ادخل يا حسن ليش